ذهب الرجال فلا أرى لرجال أمتنا أثر أين الذين بذكرهم تحيا القلوب وتزدهر أبتاه هل عجزت نساء اليوم أن يلدوا عمر يا طفلتي لا تيأسي فالصالحون هنا كثر سنعيد مجد إبائنا ونعيد أشرعة النصر وندوس فوق عدونا ونذيقهم ذل القهر فالنصر آت يا ابنتي ما خاب يوما من صبر ذهب الرجال فلا أرى لرجال أمتنا أثر أين الذين بذكرهم تحيا القلوب وتزدهر أبتاه هل عجزت نساء اليوم أن يلدوا عمر يا طفلتي لا تيأسي فالصالحون هنا كثر سنعيد مجد إبائنا ونعيد أشرعة النصر وندوس فوق عدونا ونذيقهم ذل القهر فالنصر آت يا ابنتي ما خاب يوما من صبر.